ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. حقيقة هذه يعني حكمة جليلة، يعني الإنسان يضعها نصب عينيه. دليل أن الإنسان له هوى، تجد مثلا مثال بعض البناتنا كثيرات ما شاء الله عندهم إيمان وتقوى، خافوا ربنا ويعملوا الخير ومش يصوموا الفرض بس، يصوموا اثنين وخميس والثلاثة البيض من كل شهر 13 و14 و15، لكن ايه مش محجبة. الله، يعني انت بتصومي النفل وبتصومي اثنين وخميس وبتقوم الليل وبتحضري مقراءة القرآن وبتحفظي القرآن وسايب الفرض بتاع الحج، او ده ايه؟ دليل على ان الهوى ما زال يلعب بها. واحد تاني كل اسبوعين ثلاثة او شهرين ثلاثة رايح عمرة، جميل، لكن ايه؟ اكل ميراث اخوته من ابيه، اوه استولى على البناية والعمارة اللي تركها، خد كم فدان ولا هكتار ولا كم دونم اللي ايه اللي سابه الاب سبحان الله، ويقول انا اسفرهم لكم. يا عم مش عايزين استثمار، اعطي الناس حقها، اعطي اخوتك حقها. والكارثة الاكبر ان بعض من النساء الارامل بالذات لما يموت الراجل ويكون حيزبون ومش عايزة السلطة تطلع من ايديها وتكون في حياة الرجل لا قيمة لها، فجأة الرجل يموت تستأسد المرأة وتمسك الزمام. لا لا لا لا، الشركة لا تقسم، الارض لا تقسم، البنايات هذه لا تقسم. لا لا لا لا، اخوكم الكبير، ايه اخونا الكبير دي؟ ما ينفعش. من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. الله، يعني ان طلعت من رمضان اللي بدي كفاية. من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. في بيئات عربية وقرى رأيتها في مشرق العرب ومغربها، للأسف من العراق الى المغرب ومن شمال الشام الى جنوب الصومال، يمنعوا ويحرموا على البنات ياخذوا ميراث، يرضوهم كده بشويه دريهمات. ولا ازاي اموال الحج الله يرحمه تروح للغريب؟ مين الغريب ده؟ زوج بنتهم. لا حول ولا قوه، الناس دي مجنونه ولا مش طبيعيه ولا بتدعي الاسلام ولا؟ يا عم انا اللي اعرفه في الدين لما تعلمنا ونعلم ونشرح الناس الفقه، المتوفى مات، انا مش عايز يمر يومين ثلاثه من الوفاه الا كل واحد يعرف حقه يمسكه في ايده. اما ده في ناس يجي للمكتب يقول يا سيدنا الشيخ ابويا مات من 20 سنة وعايزين نقسم التركه. والله وانتم كنتم من اهل الكهف واستيقظتوا عرفتوا ان ابوكوا مات من 20 سنة؟ طب من 20 سنة تغيرت المفاهيم وطلع بدل الاخوات طلع اولاد عم ولاد عمات ولاد الله. ما دي كده المشكله تزداد، بعد ما كانوا 4 اخوات طلع لنا 20 عيل. ده يقول لا ابويا ده راجل طيب وانتم تضحكوا عليه بالبيت اللي من ناحيه القبليه، احنا عايزين قطعه الارض اللي على قرعه الطريق اللي هتدخل مباني. الله، ويدخل الطمع. ليه؟ لان احنا تكاسلنا عن فعل الفريضه. ايه فعل الفريضه؟ الفريضه ان احنا فورا اول المتوفى من تعالى المتوفى ده عليه ديون، كام كذا، خد الديون هاته، وبعد الديون كف، وقبل الديون كفناه ووصلناه. لكن المصيبه يموت الاب ويجي اخواته اعمام اليتامى لسه وسابع عيال يتامى، يروح يعمل نعي في الجريده ب100,000 ويعمل صوان عزاء عشان معالي الوزير جاي ومش عارف ايه منظره، ويجي في الاخر يحاسب المسكينه الارمله زوجة اخوه ها واولاده اليتامى القصر سبحان الله، يقولوا انتوا عليكم 250,000. ليه؟ التكاليف العزاء، تكاليف الدفنه، تكاليف الله. هو كمان الراجل يعني كان عايش مريض بينفق، وكمان لما يموت انت عايز تاخد. عمر الله يرضى عليه كان جالس عند واحد صحابي بينازع، طلع في الروح يعني، فخرجت روح الصحابي. قام سيدنا عمر اطفأ المسرجة اطفأ النور، قال يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. الزيت اللي بيضيء به المسرجة اصبح الورثة دول احنا كنا قاعدين في النور اللي كان يملكه الراجل، الراجل مات اصبح الورثة، احنا قاعدين في مال مين؟ مال اليتيم، ونعمل شاي وقهوة. والله شفت بعض البلاد العربية يوزعوا سجاير في العزاء وشغلان، وبعدين طعام وشرب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يريهم. هلا اهل المتوفى هم اللي يعملوا الاكل ده، احنا نعمل الاكل ونوفره للمتوفى عشان هم عندهم ما يريهم، مش اخواننا نكون رحمة لنا، يكون مش بموت وخرب ديار تبقى مصيبة. فمن علامة اتباع الهوى المسارعة الى ايه؟ نوافر الخيرات، وايه؟ وتعطيل وتأجيل والتكاسل عن القيام بالواجبات. لا، ده انا عايز المسلم يعني عنده فقه اولويات، ايه اللي ممكن اعمله، ايه صح، ايه رقم واحد، ايه رقم اثنين، ايه رقم ثلاثة. ولذلك لابد ونحن في نهاية الشهر الكريم كل واحد الليلة دي اللي احنا فيها ايه ان شاء الله دي او يعني يكتب وصيته. الوصية يا اخوانا مهمة جدا، لا يؤمن احدكم حتى لا يبيتن الا وصيته عند رأسه. واحد يقول لك ده انا موظف مسكين يا سيدنا الشيخ، كل باخدهم 1200، وبعدين تقول عم الوصية مش في المال، هو الوصية في المال، ده المال ده بند من ضمن الوصية. اولا اكتب انا علي ديون لمن ولمن ولمن، ليه فلوس عند مين، اكتب عشان اولادي يعرفوا، زوجتي تعرف، سبحان الله احنا لنا بضاعة في السوق قد كده، عندنا كذا عندنا كذا، وبعدين واللي يغسلني فلان وفلان اشترط، واللي يصلي علي لو موجود الرجل الصالح الفلان يصلي علي، فان لم يجد فوالدي فلان، فان لم يجد، وهكذا يكتب سبحان الله. وبعدين قال اي واحدة تصرخ وتولول علي انا بريء الى يوم القيامة، كويس يبقى يبرأ الى الله من الايه، من البدع، ما فيش داعي للنعي للمستطيل، خلاص توفي الى رحمة الله فلان الفلاني وخلاص ربنا يرحم الجميع وخلاص. لكن صفحة وده وقريب ونسيب عائلات وصهر عائلة ونصير عائلة وسقط سهوا تاني يوم، الله هو في اخوان الله، واحنا في الانتخابات يا اخوانا والله يجب ان نتق. احنا الاسراف اللي في بلادنا العربية ينظر الينا الغرب باستهزاء، يقول لك دول الناس سفهاء لا يدركون اين يذهبون باموال. الوصية تكتب فيها انا عايز صدقة جارية في كذا، ثلث مالي يروح في الحتة الفلانية، المكتبة اللي عندي فيها كتب يروح في كذا، الملابس، وهكذا هكذا في الوصية. وفي الاخر خالص تقسم التركة كما جاء بالكتاب والسنة في آيات الثلاثة بتاع تقسيم الميراث في سورة النساء كده. بقى الانسان ايه بيعمل فريضة، يكتب شيء ويبقى واضح المعالم، مش ايه بقى في رقبته هذا يوم القيامة. وبعدين قال عمرو بن العاص اذا دفنتموني فامكثوا عند قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. شوف الجمل لما يذبح الناقة تاخد كام مدة عشان لغاية ما توزع، عايزينها ساعة ذبح وبعد الدم وبعد تسلخ وبعد تنظف وبعد تقطع. قالوا لي ما يا عمرو احنا خلاص وصلنا الامانة. قال حتى استأنس بكم واستطيع ان اراجع ملائكة ربي، لان المتوفى ده حضرات عامل زي الطفل اللي اول يوم يروح الحضانة ناسك في تلابيب ثياب ابيه او امه، مش عايز ايه يسيبوه في هذا المكان الغريب. هذا المكان يجب ان نستعد له، لكن يبدو الناس نسيت قضية الموت، ولما ننسى الموت ننسى الخير ونفتري في بعض، والاخ يرفع قضية على اخوه، والابن يرفع قضية حجر على والمرأة المسكينة تقف في طابور الخلع عند القاضي سنة وسنتين وثلاثة عشان يعطيها ورقة تحررها من هذا الطاغية الذي تزوجها سبحان الله وسامها سوء العذاب. يا اخوانا والله لن تنزل علينا الرحمة الا اذا رحم بعضنا بعضا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. عايزين نفهم الدين صح ونطبقه صح، مش داعي للمنظرة. احبتي في الله ان من علامات الهوى ان اسارع الى فعل نوافل الخيرات واتكاسل عن القيام بالواجبات، ده دليل على سوء في الفهم وعدم تقدير المسؤولية. نحن يجب ان نكون كما قال الرجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، ممكن يقول له ما المسؤول بأعلم من السائل، ممكن يقول له الله اعلم واجابة صحيحة. ماذا قال؟ قال ماذا اعددت لها، نقل من المهم الى الاهم، قال ما اعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني انا رجل اصلي الفرض بس ونوافل بسيط. قال انت مع من احببت، نسأل الله ان يرزقنا حبه وحب من احبه وحب عمل يقربنا الى حبه. ان من علامات اتباع الهوى المسارع الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. اللهم ارزقنا فهما لدينك يا رب العالمين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.